ما هو حكم العمل في البنك بسبب الحاجة؟ البنوك لا يجب العمل فيها، البنوك الربا لا يجب العمل فيها لأنها تعاون، هذا هو العدوان، فلا يجب التعامل فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهديه، وقال هم سواء، الكاتب للربا والشاهد عليه شريك، فالذي يعينهم يكون محاسب أو يكون مراسل أو يكون فراش فيه آلة الله على بلائهم. نعم اليودع لا ينبغي الإيداع، لكن إذا دعت الضرورة لا بأس، دعت الضرورة إلى يودع خوفا على ماله ولسان له مكان آخر يودع بدون فائدة.